بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وقال يونس بن عبيد: إذا خالف السلطان السنة وقالت الرعية قد أمرنا بطاعته، أسكن الله قلوبهم الشك وأورثهم التطاعن. قرأت الذي قبله؟ حسن؟ قرأ. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف هذا الأثر عن يونس بن عبيد، قال: إذا خالف السلطان السنة وقالت الرعية قد أمرنا بطاعته، أسكن الله قلوبهم الشك وأورثهم التطاعن. هذا الأثر في بيان مخالفة تصدر من الأمراء ومن الولاة ثم طاعة الرعية لهم في المعصية. قال: إذا خالف السلطان السنة، يعني خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخالف سنته، وقالت الرعية قد أمرنا بطاعته، قد أمرنا بطاعته. ما المقصود بالطاعة المذمومة هنا؟ قد أمرنا بطاعته، أي أمرنا بطاعته على ما هو عليه وعلى ما أمر به من مخالفة السنة. هذا غير صحيح، وإنما أمروا بالطاعة في المعروف، وإذا خالف السنة فإنه يناصح ويبين له الحق. ولهذا الذم جاء هنا عندما تصدر المخالفة من الإمام ثم يقول الناس قد أمرنا بطاعته، قد أمرنا بطاعته. قال مبينا عقوبة ذلك، قال: أسكن الله قلوبهم الشك وأورثهم التطاعن. أسكن الله قلوبهم الشك يعني في دينهم، وهذا دليل على أن المخالفة وأن التهاون بأمر الدين يورث حرمان العلم والشك بعد وجود اليقين، وأورثهم التطاعن أي يطعن بعضهم في بعض. وهذا الأثر حقيقة في بيان المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه الناس في معاملة الحاكم، وهو أنه إذا خالف السنة فإنه يناصح ولا يطاع في المخالفة. ولهذا إنما جاء الذم هنا على الطاعة في المخالفة وليس على الطاعة في السنة، إنه قال: إذا خالف السلطان السنة، ثم قال الناس قالت الرعية قد أمرنا بطاعته. هذا غير صحيح، لأنهم إنما أمروا بالطاعة في المعروف، وأما السنة وأما مخالفة السنة فإنهم أمروا بمناصحته. وهنا نذكر يعني طرفين في التعامل مع الولاة، أحدهما غال والآخر مقصر، وتوسط أهل السنة بينهما. وهذا الأثر في بيان حال المقصرين الذين يطيعون في غير المعروف وفي المخالفة، فإن بعض الناس كل ما يؤمر به يقول قد أمرنا بالطاعة، ويطيع في الطاعة وفي المنكر، وهذا غير صحيح. ويقابل هذا أناس إذا رأوا المخالفة من ولي الأمر لم يسمعوا له ويطيعوا، قال خالف في كذا وخالف في كذا، ولربما خرجوا عليه. وهذا يمثل جانب الغلو، والمنهج الأول يمثل جانب التقصير. وأهل الحق وهم أهل السنة والجماعة ويمثلهم علماؤهم لهم موقف متوسط بين هذين الموقفين، أنهم إذا أمروا بالمعصية فإنهم لا يطيعون في المعصية، ولكن عدم طاعتهم في هذه المعصية التي أمروا بها لا يحملهم على منازعة السلطان في سلطانه والخروج عليه، فهم في منهج متوسط بين الذين يطيعون في كل شيء وبين الذين يعصون في كل شيء، وإنما يطيعون في المعروف، وإذا صدرت المخالفة من الإمام أو من الحاكم فإنه لا طاعة له في ذلك، لكنهم لا يخرجون عليه ولا يقولون أمر بالمعاصي لا نطيعه في المعروف، وإنما يطاع في المعروف، وما أمر به من المعاصي فلا يطاع في ذلك. هذا هو منهج أهل السنة، وهو منهج متوسط بين الغلاة وبين الجفاة. الجفاة الذين يتصيدون الأخطاء، ولربما يعني خطأوا بغير خطأ، ولربما أسقطوا السمع والطاعة بدعوى المخالفة، هذا غير صحيح، لأن مخالفة الحاكم إما أن تكون من الكفر البواح البين، فهذا إذا رأى أهل الحل والعقد القيام عليه بشروط معروفة عند أهل العلم، وهي شروط عظيمة قل أن تنطبق إلا عندما يكون الكفر البين الواضح، ثم تقوم الحجة على الحاكم، ثم يكون للمسلمين قدرة، ثم لا يترتب على هذا مفسدة أعظم من القيام عليه. إذا رأى أهل الحل والعقد والعلماء واتفقوا على هذا فهذا لهم، وأما العوام وأشباههم وبعض المتوهمين فإنه لا عبرة بقولهم، فإن كثير من هؤلاء عندما يرى شيئا من المخالفة يقول هذا يوجب الخروج عليه، ويفسدون الناس ويغلبون الناس على الحكام، وهذا منهج الخوارج. والمنهج الآخر منهج أهل الدنيا الذين يخلدون إلى الدنيا ولا يريدون أن يخالفوا في شيء طلبا لسلامة دنياه، فيقولون أمرنا بطاعته، ويطيعون في كل شيء، ولربما وافقوا على المخالفة، ولربما أعانوا على المعصية. فهؤلاء لا شك أنهم مفرطون مقصرون، والصحيح هو أن الإنسان إذا أمر بطاعة يطيع الحاكم في المعروف، والمعروف هو أن يأمر بما دل عليه الشرع، أن يأمر بالمشروع من واجب أو مستحب، وكذلك إذا أمر بمباح من جهة الفعل أو الترك فإنه يطاع في ذلك، لأن نهينا عن الطاعة في المعصية. وأما المباح فلولي الأمر أن يقيد بعض الأمور، مثل الآن التجارة، التجارة مباحة في الأصل، لكن لو أن ولي الأمر خص أناس بالتجارة ومنع غيرهم، مثل ما هو موجود الآن من الأنظمة مثلا أن الموظفين لا يتجرون، فيجب عليهم السمع والطاعة، لأن هذا من تنظيم مصالح المسلمين. إذا منع شخص من الدعوة، طالب علم قال أنا أريد أن أدعو إلى الله وأريد أن أنشر العلم، فقال له الحاكم لا تدعو ولا تأمر، وأولى بهذا غيرك، ومنعه من هذا ورأى أن غيره أولى منه، فإنه يجب عليه أن يسمع ويطيع. ولا يأتي من يقول إذا لم أدعو ضاع الدين وضاع الإسلام، وإنما هذا يرجع لولي الأمر يقيد هذه الأمور، وإذا رأى مناسبة لأمر فيما يأمر به أو ينهى فله ذلك، لأن هذا من أمور من مصالح المسلمين التي ينظر فيها الإمام، وله أن يأمر بعض الناس بالدعوة ولو امتنع، وله أن يلزمه، وله أن ينهى بعض الناس عن الدعوة وإن رأى في نفسه قدرة، لأن الإمام هو الذي ينظر في هذه الأمور. وأما إذا عطل أمر الدعوة والتدريس بالكلية وقال لا دعوة ولا علم، نعم هذه مخالفة، لكن فرق بين تقييد الأمور وبين تنظيمها وبين المنع منها بالكلية، هذا أقل من يتنبه لهذه المسألة. مثل الآن تنظيم الحج يعني لعموم المسلمين في بلدانهم وفي هذه البلاد، فإن اقتضت المصلحة الآن تنظيم الحج وتنظيم الإذن يعني لمن يرغب في الحج، فقد يؤذن لبعض الناس وبعض الناس لا يؤذن لهم، يؤجلون في سنوات قادمة. فهذا ليس هو منع من الحج، وإنما هو تنظيم لأمر الحج لمصلحة المسلمين. فهذه الأمور ينبغي أن تراعى، فإن ولي الأمر له أن ينظر في هذه الأمور، ولا تقوم مصالح المسلمين إلا بهذا. كذلك الجهاد، الجهاد الحاكم يأمر به وقد ينهى عنه، وقد يأمر فلانا بالجهاد وينهى فلان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه الصبيان والشباب، كل يرغب في الجهاد فيأذن لبعضهم ويمنع بعضهم. وما قال بعض الناس قال إن أنه منعنا من الجهاد، كيف يمنعنا من أمر عظيم ومن الجهاد معه في سبيل الله؟ لأن هذا يرجع إلى مصلحة الحاكم والإمام، أنه يقدر المصالح في هذه الأمور. وهذا باب عظيم، قل أن يفقه يعني هذا الباب إلا من رزقه الله الفقه بدينه، لأن مصالح المسلمين لا تقوم إلا بتنظيم، وهذا التنظيم يكون لمصلحة المسلمين ليس لمصلحة حاكم بذاته، وإنما هو لمصالح المسلمين. فللإمام أن يأمر بمشروع من واجب أو مستحب، وقد تتعين المستحبات على بعض من أمرهم الإمام بذلك، مثل التدريس والتعليم والقضاء، وقد ينهى عن مباح، وكذلك المباحات قد ينهى عنها وقد يأمر بها، مثل أن يأذن بالاتجار في نوع معين وينهى عن الاتجار أو استيراد أو تصدير سلعة معينة. كل هذا يرجع لمصالح المسلمين. قد يمنع من السفر، يمنع رجل من السفر لمصلحة يراها، وهكذا ولي الأمر له النظر في هذه الأمور بحسب المصالح. أما إذا أمر بمعصية بينة واضحة مثل الزنا، شرب الخمر، أكل الربا، فإنه لا يطاع في ذلك، لكن هذا يترتب عليه حقوق. من هذه الحقوق أن يناصح سرا، يناصحه العلماء فيما بينهم وبينه سرا، وأن يبين له الحق ويبين له الأدلة ويحذروا من خطورة المخالفة. ثم إنه لا يطاع فيما أمر به من المعصية، ولكن أيضا هذا لا يوجب المنازعة له في سلطانه بأن يقال لا نرضى بإمامته، لا سمع له ولا طاعة علينا، إنما لا يطاع في المعصية. وأما ما عدا ذلك فإن الولاية باقية، وإلا لو قيل أنه كلما عصى الإمام خرج عليه وخرج الناس عليه ما بقي حاكم على وجه الأرض إلا وقد خرج عليه، لأن الحكام غير معصومين، وهذا يتطلب أن يحكم الناس ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأما البشر يصيبون ويخطئون، يعصون ويطيعون، وما زالت المخالفات. حتى الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما قال العلماء بعصمتهم، وأن أبا بكر لا يعصي الله وأن عمر لا يعصي، هم بشر، لكن لهم من الخير والفضل رضي الله عنهم ما هو معروف ومشهود. وفرق بين أن يوفق الرجل للطاعة ولا تعرف له زلة كما قيل في أبي بكر، وبين أن تدعى العصمة في رجل وأنه معصوم، أو أنه لا يطاع إلا مع الاستقامة الكاملة على دين الله، فهذا لم يحصل لأحد. إذن هذا هو المنهج القويم في معاملة الحكام، لا إفراط ولا تفريط، لا سلوك مسلك الخوارج ولا سلوك مسلك يعني أهل الدنيا الذين يجارون في كل أمر. المصنف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دين المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. نعم، هذا الحديث في بيان أن الرجل إنما يتخذ خليلا، والخلة هي درجة عالية في المحبة وهي أعلى درجة المحبة، وأن الرجل لا يتخذ خليلا صفيا مصاحبا له إلا وهو موافق له. ولذا قال: دين المرء على دين خليله. إذا رأيت الرجل موادا للرجل محبا له فلتعلم أنه على دينه، لأنه لا يجتمع أن يحب الرجل الرجل وهو يبغض دينه، ما يحصل. أعظم ما في الناس اليوم ويوالى عليه ويعاد الدين. فإذا كان الرجل مخالفا لك في الدين فأنت تبغضه على قدر المخالفة، سواء كان هذا هذه المخالفة يعني صحيحة أو غير صحيحة، هذا أمر جبل عليه الناس. إذا كان الرجل على عقيدة أو على قول وخالفه الناس فيه فإنه يبغض هذه المخالفة لأنه يرى أنها باطلة. لكن المنهج الصحيح هو أن الولاء والبراء على الدين، فمن أقام الدين يوالى ومن خالفه فإنه يعادى. ولهذا إذا رأيت الرجل يخادن أهل البدع ويواليهم ويحبهم فاعلم أنه على دينهم، وإذا رأيت الرجل يحب الكفار ويواليهم ويوادهم ويصاحبهم فاعلم أنه على دينهم، وإذا رأيت الرجل يحب أهل الإيمان ويصافيهم ويحبهم ويواليهم فهو على دينهم، لأن أول ما ينظر فيه الرجل في صاحبه ما هو دينه، فإن كان موافقا له على أمر وموافقا له على الدين أحبه. ولهذا المرء على دين خليله، لأن أعظم ما تقوم عليه العلاقات بين الناس هو في الدين وفي أمر الدين. فالمؤمن يحب المؤمنين والمنافق يوالي المنافقين، المؤمنون بعضهم أولياء بعض والمنافقون بعضهم أولياء بعض وأهل البدع بعضهم أولياء بعض. فهذا أمر معروف دلت عليه الأدلة ودلت عليه السنن الكونية القدرية ودل عليه العقل، لأن لا يمكن إنسان أن يصافي رجلا ويصاحبه وهو المخالف له في العقيدة، هذا يتولى الصحابة ويترضى عنهم ويدعو لهم، وهذا يبغضهم ويلعنهم ويسبهم ويشتمهم ويقول هذا صديقي وأخي وحبيبي، ما يمكن أن يجتمع هذا. هذا على السنة وعلى الطاعة، وهذا على البدعة وعلى المخالف يقول هذا أخي وصديقي وحبيبي، ما يمكن إلا أن يكون الرجل جاهلا بما عليه الرجل. ما إذا عرف ما عنده لا بد أن يكون معاديا له على قدر مخالفته للدين. قال فلينظر أحدكم من يخالف، وهذا مفهوم أن المخالة هي تبع للدين، فإذا أحب الرجل الرجل فهذا دليل على أنه على دينه. ولهذا تعرف مقياس دينك بمدى حبك وبغضك، فإذا كنت تحب الصالحين فاعلم أنك على استقامة، وإذا كنت تحب أهل البدع والمنحرفين فاعلم أن هذا دليل انحراف، لأن المحبة لها سبب ولها باعث وهو الموافقة على الدين. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: وقال سليمان بن داود عليه السلام: لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخادن. ثم ذكر هذا الأثر عن سليمان بن داود عليه السلام، وهذا مما ينقل عن الأنبياء السابقين من الحكمة التي تنقل إلينا. قال: لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخادن. لا تحكموا على أحد بشيء، يعني لا تحكموا عليه بحكم بمقتضى الدين فتمدحه في دينه أو تذمه حتى تنظر من يخادن. هذا من قياس، فإذا رأيته يخادن ويوالي أهل الخير فهو منهم، وإذا رأيته يوالي ويخادن أهل الشر والفتنة والبلاء فهو منهم أبدا. هذا مطابق تماما لحال الرجل. وأما كون الرجل يبتلى بصحبة رجل لا يرتضيه في عمل أو لقرابة أو لنسب أو لأمر من الأمور التي ليس له فيها أثر ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه فهذا شيء آخر. لكن هنا لاحظوا الصحبة والمخادنة والمودة، فإن هذا لا يكون إلا على الموافقة في الدين حتى تنظروا من يخادن، هذه قاعدة. ولهذا هذا الأمر يعرف به الآن أحوال الناس، فإذا رأيت الرجل الذين حوله من أهل العلم والفضل فاعلم أن هذا دليل خير، وإذا رأيت الذي حولهم من أهل الشر والفتنة والبلاء فاعلم أن هذا دليل يعني شر. ولهذا ما زال الناس وأهل الخير يدعون لولاة الأمور ويدعون للعلماء ويدعون للناس بأن يرزقهم حسن البطانة، لأن البطانة وهم أهل الصحبة الذين يدخلون على الرجل ويخرجون ويدخلون عليه، وهم أهل بطانته وهم أهل سره وأهل مجالسته، فهم أقرب الناس إليه، وإذا صاحبه أهل الخير يعني حملوه على ما هم عليه من الخير، وإذا صاحبه أهل الشر حملوه على ما هم عليه من الشر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: يا موسى كن يقظانا وارتدي لنفسك إخوانا، وكل خدن لا يواتيك على مصرتي فاحذره، فإنه لك عدو وأنا منه بريء. ثم قال: وأوحى الله عز وجل إلى موسى: يا موسى كن يقظانا وارتدي لنفسك إخوانا. يا موسى كن يقظانا، أي يقظا على في أمور دينك وفي أحوالك وفي من تصاحب، وارتدي لنفسك إخوانا. وارتدي لنفسك إخوانا يعني اختر من الناس الطيبين ومن أهل الدين ومن أهل الفضل إخوانا لك وأصحابا. وكل خدن لا يواتيك على مسرتي فاحذره، وكل خدن لا يواتيك على مسرتي فاحذره، يعني كل حبيب وكل محبوب لا يواتيك على الاستقامة وعلى طاعة الله عز وجل فاحذره. وأما الذي يأتيك على من باب المخادعة ويظهر لك الموافقة وهو لا يحب ما يحب الله ولا يرضى بما يرضى الله عز وجل، فإن هذا ليس بعدو ليس بصديق، وإنما الصديق هو أن يواليك على ما يحب الله وعلى ما يرتضيه الله عز وجل. وكل خدن لا يواتيك على مسرتي فاحذر، يعني المسرة ما يرضاه الله وما يحبه الله عز وجل، والسرور يعني هل يضاف إلى الله عز وجل أو لا، لا نجد في شرعنا ما يدل على ذلك، وإنما هو من الألفاظ المجملة، إلا أن تتذكروا شيئا فذكروني به، وإنما الذي ورد أن الله يحب ويرضى، فيكون هذا معنى المحبة والرضا، وأن ما يرضاه الله عز وجل، وأن الخدن إذا لا يواتي خدين صاحبه ومحبوبه على ما يرضى الله عز وجل فعليه أن يحذر من ذلك. قال: فإنه لك عدو وأنا منه بريء. وهذا ميزان العلاقة، إذا رأيت الرجل يصافيك على طاعة الله ويحبك ويواليك على الطاعة فهذا صديق وهذا محب، وإذا رأيته يصافيك على المعصية وعلى ما يسخط الله فهذا عدو. ولهذا الصديق من صدقك، ومن الصدق أن تكون ناصحا لصديقك، وخير الأصدقاء من أمرك بالخير ونهاك عن الشر، وشرهم على عكسه من أمرك بالشر ونهاك عن الخير، وبينهما مراتب، من الناس من يسكت عنك في الخير والشر، ومنهم من لربما أعان على الخير والشر، وأما خيار الناس فهو الذي يأمر بالخير وينهى عن الشر، فهذا الذي يحملك على طاعة الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن المبارك: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. نعم، قال ابن المبارك: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، يعني من خفيت علينا بدعته ولم يظهرها ولم يظهر ما هو عليه من الاعتقاد، فإنه لا يخفى علينا بأهل ألفته، يعني من يألفهم ويألفونه. لماذا؟ لأن الألفة دليل الموافقة، ولهذا إذا رأيت الرجل يألفه أهل البدع فاعلم أنه قد بذل شيئا له، وإذا رأيت الرجل يألفه أهل السنة وأهل الخير فاعلم أنه على طريقهم، لأن الألفة ترجع إلى الموافقة في الدين وإلى مدى ما عليه الرجل، ولهذا كانوا يعرفون الرجل بهذا ولكن الآن قد ينزل هذا الأثر على غير منزلته فيقال أن كل من لقي مسلما وسلم عليه أو اجتمع به في مجلس قالوا هذا يخادن أهل البدع وهذا يصافي أهل البدع، ولربما كان هذا من باب المجاملة، فإن الناس اليوم يجلس بعضهم مع بعض في مجالس عامة وخاصة وقد يشاركه في عمل أو في زيارة أو في مناسبة، هذا موجود، ولكن فرق بين المخادنة والمصاحبة والموادة وبين أن يلقى الرجل الرجل فيجلس معه في مجلس ولربما حادثه وبادله الحديث، لكن لا يدل هذا على أنه مؤالفا له وموافقا له ومحبا له. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقيل إنه كان للمجوس دين وكتاب، فوقع ملك منهم على أخته وكان قد هويها فخاف رعيته، فقال إن الذي صنعت حلال، ثم قتلهم على ذلك، فظهر عليهم حتى بقي في المجوس نكاح الأخوات والأمهات وبطلت شريعتهم الأولى. ثم ذكر هذا الخبر يعني بصيغة التمريض من باب الاستئناس به، قال قيل إنه كان للمجوس دين وكتاب. المجوس اختلف فيهم هل هم من أهل الكتاب أم لا، والخلاف مشهور بين العلماء، وهل لهم كتاب ثم حرفوا دينهم كما حصل في اليهود والنصارى، أم أنهم وثنيون ليس لهم كتاب. والمجوس هم عبدة النيران، ومنهم الثنوية الذين يعبدون خالقين، يعبدون إلها للخير وإلها للشر، ويزعمون أن الشر لم يخلقه إله الخير. ونبه شيخ الإسلام على هذا إنهم أرادوا التنزيه، وهذا يدل على أن كثير ممن وقع في الشر والبلاء والفتنة لربما حملهم على الدين الباطل ما يدعي من التنزيه، فذكر أن هؤلاء يقولون أن خالق الخير لا يخلق الشر فقالوا بخالق للشر، ثم قالوا إن لخالق الخير الهيمنة على خالق الشر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن القدرية أشبهوهم في هذا الأمر، وثبت بهذا الأثر المشهور عن السلف، وهذا لا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ثابت عن السلف: القدرية مجوس هذه الأمة، فهم مجوس هذه الأمة لأنهم يقولون بخالقين، بخالق للذات وبخالق للأفعال، فيقولون الله خلق الذوات وأما الأفعال فكل خالق لفعله. قيل إنه كان المجوس دين وكتاب، هذا على قول من يقول أن لهم دين وكتاب، فوقع ملك منهم على أخته، يعني وقع في الزنا بأخته وكان قد هويها يعني أحبها، فخاف رعيته يعني خاف أن يظهر المخالفة وأن يظهر أنه قد عصى، فقال إن الذي صنعته حلال. هذا مسلك خطير والعياذ بالله يسلكه بعض علماء السوء، أنه إذا وقع في مخالفة لا يعترف بالخطأ وإنما يطلب الدليل أو يتأول الأدلة لتصويب ما هو عليه حتى لا يذم بذلك، وهذا خطير. ولهذا تجد أن بعض الناس الذين يقعون في بعض المعاصي، وخاصة بعض من ينتسب للدعوة والعلم، فإذا سئل عن هذا أخذ يتأول الأدلة ليصوب الخطأ، هذه فتنة عظيمة. كون الإنسان يقول أنا عاصي وأستغفر الله وأتوب إليه خير له من يستحل هذه المعصية، بل يتأول الأدلة لطلب تصويب ما هو عليه، فهذا أمر خطير. فهذا الملك سلك هذا المسلك فقال إن الذي صنعته حلال، يعني لاحظوا المقارنة الآن، يبطل الدين من أجل أن لا يذم، يبطل الدين من أجل أن لا يذم، ثم قتلهم على ذلك، يعني قتلهم على هذا الأمر وحملهم على هذا الأمر إلى أن قبلوه، فظهر عليهم يعني لما خالفه بعض أهل العلم منهم على هذا قاتلهم إلى أن قتل أهل العلم وظهر عليهم تمكن منهم وأظهر هذا الأمر وأنه دين. قال فظهر عليهم حتى بقي في المجوس. هذا دليل على أن بعض الملوك قد يحمل الناس على أمر ثم يتقادم على الناس الزمن فينسى الخير ينسى الحق. فظهر عليهم حتى بقي في المجوس نكاح الأخوات. بسبب ماذا؟ بسبب مخالفة رجل خالف فأراد أن يبرر هذه المخالفة. ولو اعترف لما حمل وزر هؤلاء الذين يتدينون بهذا إلى اليوم وهم على هذا الأمر. قال وبطلت شريعتهم الأولى بهذا التغيير الذي غيره. مخالفة واحدة يبطل بها دين وتذهب بها أمة. ولهذا قال سفيان بن عيينة من كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه انحراف من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فاليهود أهل علم بلا عمل، كذلك من كان فيه انحراف من علماء هذه الأمة فيه شبه من اليهود ومن المجوس الذين غيروا الدين من أجل أغراضهم ومن أجل أهوائهم. وأما النصارى فلم يكن فيهم عناد ولكن فيهم جهل، وهذا حال عباد الأمة. عباد هذه الأمة الذين لا يعبدون الله بعلم، وأما أهل العلم فأولئك على خير، من يعبد الله على جهل ففيه شبه من النصارى لأنهم أهل ضلال. ومن كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من اليهود والمجوس. وأعظم ما يفسد به الدين انحراف العلماء. لماذا؟ لأن العالم إذا انحرف قلده الناس ودعا إلى ما هو عليه، خاص إذا كان فصيحا وكان عارفا بالنصوص فيتأولها ويفسد على الناس دينهم. وإذا كان معظما عند الناس صدقوه وقبلوا منه، وانتشر الشر والبلاء والفتنة بسبب هؤلاء. والعاقل لو تأمل العواقب والأمور فأن يذم في الدنيا بمخالفة ومعصية خير له من أن يكون رأسا في فتنة يدعو الناس إلى شر وبلاء ثم يموت ويبقى هذا يتوارث من بعده ولا يدري إلى أي حد يبلغ. يعني العاقل لو تأمل هذا الأمر، الأمر يعني ليس بالسهل. الآن مخالفة الرجل فيما بينه وبين الله قد يتوب إلى الله في ليلة، يقوم وتذرف عينه بالدمع ويدعو الله ويتوب عليه ويمحو عن هذه الخطيئة، خصوصا مع الصدق. يعني إذا اعترف بذنبه وأنه مخطئ وقال لا والله أنا من أهل العلم ولكن هذا الفعل ليس هو من العلم في شيء وليس هو من الدين في شيء وإنما هو من ذنبي، يعترف ويتوب إلى الله. والمسلك الآخر أن يبرر هذا الخطأ وأن يحمل الناس عليه وأن يدعو إليه، يموت الرجل وتبقى هذه الفتنة بعده. هذا أمر خطير. وأشد من هذا أن لا يكون هناك خطأ واحد وإنما أن يستبدل هذا الدين بمناهج جديدة، مناهج ما يقال خطأ، منهج جديد في العبادة. ولهذا لاحظوا الآن في الأمة طرق في التصوف، هذه طريقة فلان وهذه طريقة فلان وهذه طريقة فلان، انصرف بها أولئك عن السنة إلى البدع. فأصبح ما لا يزال في الأمة اليوم من أهل الطرق من يعبد الله بهذه البدع ويقول أنا على طريقة الشيخ الفلاني. كم ضل بسبب هذه الطرق من ضل؟ خلق كثير. كذلك هذه المناهج الدعوية، هذا جعل له منهجا في الدعوة وهذا جعل له منهجا وأصل للناس، والناس يقلدونه على هذا. يموت الرجل ويطوى عمله وتبقى سيئاته من بعده بسبب ما أصل للناس. هذا أمر خطير. كلامه في الدين أمره عظيم، خصوصا مع يعني سرعة وسائل النشر اليوم. يعني قديما كان الرجل يتكلم بالكلمة يعني في الحجاز لربما لم تبلغ الشام إلا بعد 5 إلى 6 إلى 10 سنين. كيف يأتي العلماء وينقلونها لطلابهم إلى أن تبلغ الشام أو مصر أو اليمن. أما اليوم الكلمة نقولها في مثل هذا المكان ويأتي من ينقلها ويجعلها في الأنترنت وتعم الأرض وتسمع ويعمل الناس بها من ساعتهم، فهي إما أن تكون كلمة خير ينتفع بها صاحبها، وإما أن تكون كلمة شر يحمل بها أوزار من أضلهم على قدر انتشار هذه الكلمة. ولهذا دائما نقول لطلاب العلم حققوا المسائل وتثبتوا، ولا تنشر شيئا إلا وقد استيقنت أنه من الحق وأن الدليل صحيح وأن الدليل قد دل عليه. ولا يستعجل الإنسان في النشر وفي نشر الكتب وفي نشر المقالات وفي الكلام في الأشخاص، وإنما يتثبت، لأن الكلمة أنت تملكها اليوم، وإذا خرجت ملكتك، دونت عليك وسئلت عنها، وسيبقى أثرها في الناس بعد أن تموت. ولهذا الإنسان العاقل عليه أن يبقى محاسبا لنفسه ويدرك العواقب، لأنه من الذي يدرك العواقب؟ من الحكماء؟ من العقلاء الذين ينظرون إلى العواقب؟ وأما السفيه هو الذي لا ينظر إلا ما هو فيه الآن. لكن لو نظرت إلى العواقب وإلى مدى هذه الكلمات التي تقال ومدى انتشارها في الناس ومدى انتفاع الناس أو تضررهم بها، والله يمسك كثير من الناس عن الكلام. عندما يقول هذه سنة فأنت قد تحملت عظم هذه الكلمة، فإذا دعوت الناس إليها وقلت هذه سنة وعمل الناس بها، فإما أن تكون سنة تؤجر عليها، وإما أن تكون بدعة فستتحمل إثم من عمل بها إلى قيام الساعة. لهذا الأمر ليس بالأمر الهين أن يتكلم الناس في الدين ويقرر ويبطل ويصحح ويضعف ويعقد الولاء والبراء على مقالات يقررها ويقول من وافقنا فيها فهو صاحب سنة ومن خالفنا فيها فهو ضال مضل مبتدع، احذروا منه وحذروا منه، سيتحمل إثم هذه الكلمات. فإما أن تكون موافقة للحق ويبرأ الناس مما أمرتهم بالبراءة منه فتكون على خير، وإما أن تأمرهم بأن يبرأوا من دين الله ومن العاملين به فتحمل أوزارهم وستكون الخصومة يوم القيامة. أما اليوم فيثني الناس بعضهم على بعض، لكن يوم القيامة عندما يهلك الناس بسبب الرجل يتعلقون برقبته يوم القيامة يقولون هذا الذي أضلنا، هذا الذي فتننا، هذا الذي أضلنا عن ديننا بعد أن عرفناه. ولهذا المسلم يعني عليه أن ينظر في هذه المسألة وأن يكون عابدا لا يتكلم في هذا الدين بشيء، يعبد الله على بصيرة، خير له من أن يقتحم هذا الباب العلم إلا أن يكون متثبتا فيما يقول وليته يسلم. وأما أن يتكلم في هذا الدين بهوى، ابن القيم له كتاب تعرفونه مشهور سماه أعلام الموقعين، سماهم موقعين عن رب العالمين، يعني العالم إذا قال هذا صواب وهذا خطأ وهذه سنة وهذه بدعة لا يتكلم عن رأيه. يعني هل تظن الناس الآن اجتمعوا في مجلس يسألون رجل عن رأيه؟ ما يسألونك عن رأيك، ما سألوا رجلا من أهل العلم إلا يسألونه عن الدين. ولهذا كثير من الناس يقول ما حكم الشرع، ما حكم الدين؟ والله إن الإنسان يشق عندما يأتي مثل هذا السؤال، ما حكم الدين في من قال كذا، ما حكم الشرع، فيتكلم لا يقول هذا رأيي. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لما تكلم في مسألة وهو مجتهد وهو نظر بما يرى من النصوص لكن ليس لديه نص فيها وإنما قال بها مجرد الاجتهاد، قال أقول فيها برأيي، فإن كان صواب فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ففرقوا بين المسائل النصية المنصوص عليها وبين المسائل المجتهد فيها قال أقول فيها برأيي، هذا من ورائهم. أما اليوم ما تجد إلا قلة قليلة من الناس ما يقول هذا رأي، يقول هذا دين الله، حتى لو كانت مسألة شاذة ينقل عليها الإجماع ويدعي فيها الموافقة وأنه لا يخالف فيها أحد. وما أكثر ما يطلق قال العلماء، أجمع العلماء، أجمع السلف، قال السلف، هذه عقيدة السلف، كلمات عظيمة. فإما أن يكون هذا الكلام موافقا للواقع فله أجره، وإما أن يكون مخالفا فعليه وزره، سيسأل عن هذا، عن هذه الأحكام وعن هذه الأقوال التي يطلقها. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الحسن: لا يزال الدين متينا ما لم تقع الأهواء في السلطان، هم الذين يدينون الناس، فإذا وقع فيهم فمن يدينهم؟ قال الحسن: لا يزال الدين متينا ما لم تقع الأهواء في السلطان. لا يزال الدين متينا يعني قويا متمكنا ما لم تقع الأهواء في السلطان، حتى يقع السلاطين والحكام في الأهواء، فإذا وقعوا في الأهواء والبدع أثروا في الناس. قال: هم الذين يدينون الناس، يعني هم الذين يقومون بحمل الناس على دينهم، فإذا وقع فيهم فمن يدينهم، يعني إذا كان وقع فيهم الهوى فمن الذي يدين الناس، فمن الذي يحمل الناس على دينهم؟ ولهذا تنتشر الأخطاء عن طريق يعني السلاطين والحكام. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هؤلاء السلاطين والحكام حسناتهم عظيمة وسيئاتهم عظيمة، فإذا استقام الحاكم أصبحت آثاره عظيمة في الأمة، كما تلاحظون في الحكام، حكام المسلمين الذين استقاموا آثارهم عظيمة في الأمة وخيرهم عظيم باستقامتهم، لأن استقامة الحاكم استقامة لملايين من البشر، يأمر بالخير فيعم الناس وينهى عن الشر فيزجر الكثير. والعكس، إذا وجد الإمام الفاجر فإنه سيكون أداة شر، كما هو حاصل في كثير من أمصار المسلمين، يعني قام كثير من هؤلاء بصرف الناس عن دينهم، وغربوا أهل الإسلام وأبعدوهم عن دينهم حتى جهلوا دين الله عز وجل. فالحاكم أثره عظيم، إما أن يكون بخير وإما أن يكون بشر. ولهذا كان السلف قديما يدعون للحاكم بالخير والصلاح، لأنه إذا صلح الحاكم صلحت الرعية، وإذا فسد الحاكم فسدت الرعية. وكانوا يقولون: الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم. يقول أحد السلف: في عهد الوليد بن عبد الملك، كان الوليد بن عبد الملك مغرم بالبناء والعمارة، ولهذا كثير من المساجد والآثار الموجودة في العالم الإسلامي يعني أنشئت في عهد الوليد. قال: فكان الرجل يلقى الرجل في عهد الوليد يقول: كم دار بنيت، وكم مسكن شيدت، وكم فعلت وكذا، لأن الناس في تلك الفترة يعني يرون العمار والخليفة مهتم بالبناء فأصبحوا يهتمون به. يقول: ثم جاء سليمان بن عبد الملك وكان مغرما بالأكل وله شهوة في الطعام، فكان يلقى الرجل يقول: ما الذي أكلت؟ وماذا طبختم؟ وكذا وكذا. يقول: ثم جاء عمر بن عبد العزيز وكان عالما صالحا صاحب قيام وصيام، فجعل الرجل يلقى الرجل يقول: بأي حزب قمت؟ ما الذي صليت؟ ما هو وردك؟ فالناس على دين ملوكهم. وهذا مما يدل على تأثر الناس بعظمائهم وبملوكهم وبوجهائهم، لأنهم يقلدونهم فيما هم فيه. المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل: لا أسوة لي في الشر، ليوطن المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر. نعم، هذا القول عن ابن مسعود الصحابي الجليل، يقول: إذا وقع الناس في الشر فقل: لا أسوة لي في الشر. هذا العقل، إذا وقع الناس في الشر قل: لا أسوة لي في الشر ولو فعله أهل الخير، إنما الأسوة في الخير، تتأسب الناس في الخير. إذا وقع الناس في الشر فقل: لا أسوة لي في الشر، ليوطن المرء نفسه. لاحظوا هذه الكلمة: يوطن المرء نفسه، يعني ليكون على يعني ثقة وعلى يقين بما هو عليه، ولا يستعجل الأمور، وإنما يكون على ثقة وعلى يقين بدينه. يوطن المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر، ليوطن الأمر نفسه، يعني ليهيئ المرء نفسه وليكون على ثقة وعلى يقين وعلى عقيدة جازمة أنه لو كفر الناس كلهم لم يكفر. هذا هو المسلم. فما أكثر الناس اليوم إلا من رحم الله أكثرهم إمعة، إذا رأى الناس على شيء وافقهم فيه. ولهذا تجد أكثر الناس كالعوام أو أشباه العوام، يعني متى ما انتشر شيء ألفوه من الخير والشر، حتى لربما انتشر الشيء وأنكروا السنة بعد ذلك. وقد تنتشر فيهم السنة وينكرون البدع، لكن ما أن تأتي فتنة إلا وينصرف هؤلاء عن دينهم. فالمؤمن دائما يوطن نفسه أنه لو أن الناس تركوا الدين كلهم فعليه أن يثبت على دينه، وأن الأسوة إنما تكون في الخير. حتى لو حصل من العلماء، حصل من ذوي الفضل يعني مخالفات، لا تقل فعل العلماء. كثير من الناس الآن إذا رأى بعض المخالفات في ذوي الفضل يقول كل الناس يفعلون، العلماء فعلوا. لست بمسؤول عن العلماء، ستسأل عن دينك، لن تسأل عن فلان وفلان، لأن العالم قد يضعف وقد يعصي. ولو أن الإنسان كلما رأى عالما قد قصر وافقه ما بقي له من شيء من دينه. وإنما تتأسى بالناس في الخير، وأنت إذا وفقك الله للطاعة لا تنظر إلى من فتن في دينه، سواء كان عالما أو عابدا. إلزم دينك الذي خطبت به، لأن أن تسأل يوم القيامة عن فلان ما الذي فعل وما الذي حصل منه، هذه ليست لك حجة، وإنما الحجة في الدليل وفي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسويد بن غفلة: إنك لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام، وإن كان عبدا مجدعا، إن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أرادك على أمر ينقض دينك فقل دمي دون ديني. نعم. ثم ذكر هذه الوصية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لسويد بن غفلة، قال: إنك لعلك أن تخلف بعدي، يعني تبقى بعدي، فأطع الإمام. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصية الله لخلقه، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ووصية الخلفاء الراشدين للناس، ووصية العلماء إلى هذا العصر، وهم يوصون الناس بهذه الوصية: أطع الإمام. ما قال اخرجوا على الأئمة، ما قال اشتموهم على المنابر، ما قال شهروا بهم. أطع الإمام وإن كان عبدا مجدعا، وإن كان عبدا رقيقا، وإلا في الأصل أن الولاية لا تكون إلا لحر، لكن كما جاء في الحديث: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. لاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم تأمر، ما معنى تأمر؟ يعني نصب نفسه. وإلا في الأصل أن العبد لا يؤمر، لكن إن تأمر. وهذا دليل على أن الولاية تثبت بالغلبة، تثبت بالغلبة والقهر. فإن تأمر عليكم عبد حبشي، هنا قال وإن كان عبدا مجدعا، المجدع هو مقطوع الأطراف، يعني وهذا الدليل على أنه ليس بصاحب يعني حسن في الخلقة، وإنما هو ذميم، وقد يكون مبتلى بأمراض وليس له شرف، وهو عبد رقيق وليس بحر، ولكنه إن كان أميرا أو ثبتت له الإمارة بسبب من الأسباب أو بطريق من الطرق الشرعية فأمر الناس بطاعته. هذا الدليل ماذا؟ دليل أن طاعة الإمام ليست لمصلحة الإمام لذاته، وإنما هي لمصلحة الأمة. وهذه مسألة يجب أن تعرف، لأن كثير من الناس إذا قلت له أطع الإمام انصرف ذهنه للإمام، يقول لماذا نطيع؟ يظن الآن إن النصوص جاءت بأن تعطي الرجل حقوقا عظيمة الناس يطيعون له لمصلحته الخاصة، وتهدر مصالح ملايين من البشر من أجل رجل، وهذا والله جاهل كبير. طاعة الإمام ليس لمصلحته، وإنما هي لمصلحة الأمة. فإذا اجتمع الناس على إمام ولو كان عاصيا خير من تفرقهم ولو كانوا من أفضل عباد الله الصالحين. إذا تفرق الناس الفرقة عظيمة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الخلاف ووجدت الحروب في الجمل وصفين وهم خيار الأمة، كل واحد منهم إمام، كل واحد منهم عالم، ومع هذا وجدت الفتنة العظيمة مع وجود ذوي الفضل لوجود النزاع والفرقة. فكيف بحال الناس اليوم مع الجهل؟ فاجتماع الناس على إمام ولو كان عاصيا ولو كان مقصرا خير من تفرقهم ولو كان كل واحد منهم من العلماء. فإذا المصلحة هنا ليست لمصلحة الإمام، وهذا تأبى حكمة الله أن تعطل مصالح ملايين من البشر لمصلحة رجل، وإنما هذا لمصلحة الأمة. وهذا مما دل عليه العقل، حتى العرب في الجاهلية والملوك والأمم، يعني فارس والروم والأمم من الهنود ومن الروم ومن الفرس ومن العرب أجمعوا على أنه لا صلاح للناس إلا بحاكم وملك، وهذا مما جرت به السنن ومما دلت عليه العقول والفطر السليمة، أنه لا يصلح حال الناس إلا بحاكم. هذا يعرفه أهل الجاهلية، كل قبيلة كان لها رئيس. لماذا؟ مع أنهم كل واحد منهم يرى أنه أعقل الناس، لكن لا بد من تنصيب رجل عليه. فهذا مما دلت عليه الفطر ودلت عليه العقول وجاء به الإسلام. فإذا كل الآن المصالح المترتبة على السمع والطاعة لولي الأمر هي لمصلحة الأمة، لمصلحة الناس. عندما يقال إن الحاكم لا يسب ولا يشتم على المنابر، ما أثر هذا الأمر؟ أثر هذا الأمر هو هيبة الحاكم. وإذا هاب الناس والحاكم انزجروا عن المظالم وانزجروا على الظلم والبغي، وأصبح كل يخشى على نفسه من العقوبة. وأما إذا أصبح الناس يتكلمون ويشتمون تجرأ الناس على الحاكم، ولربما قال كل صاحب فتنة وفجور أفعل وأفعل ولا يستطيع هذا أن يفعل شيئا. وهذا ما يضرب به المثل، عندما تضعف الأمم والدول فيصبح الحاكم لا أثر له في الناس عندما يتجرأ الناس عليه، وإنما إذا كان الحاكم مهيبا يعني له هيبة وله مكانة خافه الناس وزجر أهل الفجور والفتنة وعصمت الدماء وعصمت الأموال وعصمت الأعراض، هذه رحمة للأمة. إذن هذه مصلحة ليست للإمام. ولهذا قلنا لبعض طلاب العلم، حتى لو قال أحد الأئمة أو أحد الحكام شتموني على المنابر واشتموني لا تطيعوه، لأن هذه ليست مصلحة خاصة له وإنما هي مصلحة الأمة. أما مصالحه الخاصة هذا يعطي ويمنع، أما باب الولاية له مصالح وله مقاصد، فلا يؤذن لأحد بأن يطعن في الحاكم ولا أن يشتمه ولا أن يهون من شأنه ولا أن يشهر بخطئه، لأن هذا فيه جرأة للناس عليه، وإذا تجرأ الناس عليه ما استطاع أن يسوس الناس. فإذا هذه المصالح كلها لمصالح الأمة، لكم أنتم للأمة وليست لمصلحة رجل. فكثير من الناس يقول والله خالف والله لا نصبر. لا تصبر، أنت أول من يتضرر بهذه الفتنة، وإن صبرت أول من ينتفع بالسمع والطاعة. ولهذا انظروا إلى الأمم التي خرجت على حكامها، ونحن ما زلنا الآن نرى هذا في كثير من أمصار المسلمين، يعني من وقت بعيد وحصل في هذه الأزمنة المتأخرة من وجود بعض الفتن. انظروا إلى حال الناس. وأما إذا قام الناس لمناصحة الحكام وحصل تناصح في الخير، فإنه مهما كان فإن الضرر الموجود مع السمع والطاعة لا يقارن بالفتنة التي تحصل بخروج الناس على الحكام. قال وإن ظلمك فاصبر. من الذي يقول هذا؟ عمر الذي لا يخشى في الله لومة لائم، الشجاع القوي، يقول وإن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن أرادك على أمر ينقض دينك فقل دمي دون ديني. إن أرادك على دين، إن أراد منك شيئا، إن ظلمك في مال، إن ظلمك في شيء فاصبر، وإن حرمك فاصبر. بعض الناس الآن إذا منع من شيء، منع من ولاية، منع من شيء، قال والله ما نصبر، بل اصبر لدينك ولو فاتك شيء من الدنيا. وإن أرادك على أمر ينقض دينك، يريد الدين، فقل دمي دون ديني. ما معنى دمي دون ديني؟ يعني لا ترضى بأن تكون موافقا له حتى ولو قتلك. ولا يعني هذا ذلك الخروج، وإنما قال دمي دون ديني، ما قال اقتله. وإنما قال العلماء أن الإنسان إذا أكل على شيء، تكلموا في هذه المسألة هل يأخذ بالرخصة أو بعزيمة، فبعضهم يقول أنه يأخذ بالرخصة، وله أن يقول ما طلب منه إذا كان يستبقي نفسه. فهذه المسألة وهي مسألة يحمل الرجل على قول مخالفة أو فعل مخالفة فيها تفصيل طويل، وهو ما يعرف بالإكراه. فهذا له يعني أحكام، لكن المسألة هنا هل يختار الرخصة ويقول ما طلب منه حفظا لمصلحة، كأن يترتب على استبقائه لنفسه مصلحة للمسلمين كما يقول العلماء، مثل بقاء العالم في الأمة للناس في ذلك نفع، فكونه يقول ما أكل عليه ترخصا بالإكراه، فمنهم من يرى ذلك، ومنهم من يرى الأخذ بالعزيمة، وهو أنه لو قتل على هذا فهو مأجور وهو شهيد، ومنهم من يرى التفصيل. ولهذا كان الإمام أحمد لما حمل على القول بخلق القرآن أبى، ومن السلف من وافق، وكل هذا يرجع إلى اجتهاد أهل العلم في هذه المسألة. كان الإمام أحمد قيل أنه أراد أو أنه نظر في الموافقة فوجد خلقا عظيما من الناس قد جردوا أقلامهم وصحفهم ليكتبوا ما قال ما سيقول، فلما رأى الناس أمسك وخشي أن تكون هذه كلمة تنقل وتنسب إليه فضل الناس بها، فثبت على الحق إلى أن نصره الله. فهذا يرجع أيضا إلى منزلة الرجل، فإن بعض العلماء لو تكلم بكلمة ومات بعدها لقيل هذا دين وتضرر الناس بذلك. فهذا يرجع إلى أحوال العلماء ومدى يعني أثرهم في الناس، فينظر في هذه المسألة، وفي هذه المسألة التفصيل يطول، ولكن هذا شيء يعني مختصر بحسب المقام هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، وردت مجموعة من الأسئلة تتعلق بثلاث مسائل، نرجو التكرم بالتفصيل فيها حفظكم الله. المسألة الأولى مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وهل في المسألة تفصيل؟ والمسألة الثانية مسألة الخروج وشروط الخروج على الإمام القائم، والمسألة الثالثة مسألة الاستحلال. أما مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فإن الأصل فيها الآيات الثلاث في سورة المائدة في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الآية الثانية قال فأولئك هم الظالمون، وفي الثالثة قال فأولئك هم الفاسقون. ودائما نقول أن من أراد الحكم، من أراد معرفة الفهم الصحيح للنصوص فليرجع إلى كلام السلف. الإمام الطبري وهو إمام المفسرين نقل أقوال السلف في معنى الكفر المذكور في هذه الآيات، ومن يحتج به من يقول الآن بالتكفير بحكم بغير ما أنزل الله، فنقل أقوالا كثيرة عن السلف ترجع إلى خمسة أقوال كلها مدارها على أنه لا يكفر حتى يترك التوحيد، أو أنه يكون هذا نزلت في اليهود أو في النصارى. وأما الحاكم المسلم الذي يقر بالواجبات ويعترف بتحريم المحرمات، فإذا خالف في شيء من الأحكام فإنه لا يكفر بتركه لحكم الله عز وجل، سواء في مسألة أو في أكثر من مسألة، ما دام أنه يعتقد أن هذه طاعة وهذه معصية. هذا هو الأصل الذي ذكره العلماء والذي عليه السلف وما زال عليه العلماء المحققون. وأما يعني وضع القوانين فهذا يختلف، فإذا سن القوانين وقال هذه أنظمة يعني وضعتها وهو معترف أنها من المعاصي، مثل الآن من يضع نظام لبنك ربوي أو يضع نظام لبعض المعاصي، فهذه قوانين وضعت، فإذا كان يقر بأنها معاصي وإنما تنظيم للمعصية فهذه معاصي وإثمها يزيد بتنظيمها والدعوة إليها. وأما إذا وضع القانون وادعى أنه شرع وأنه دين وأنه أفضل من دين الله ومن حكم الله أو أنه أو أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان وهذا أولى منه وهذا أحسن منه، أو أنه يستوي أن يحكم بشرع الله بهذا القانون، فلا شك أن هذا كفر. لكن قال العلماء كما هي طريقتهم في التكفير أنه من قام به الكفر لا ينزل عليه الكفر حتى تقام عليه الحجة ويبين له الأمر. ولهذا المأمون لما قال بخلق القرآن هذا كفر لا شك فيه، لكن السلف لم يكفروه لأنه لبس عليه في هذه المسألة. فإذا هذا هو القول الصحيح يعني في هذه المسألة، ما دام أن الحاكم مقر بأن هذه مخالفة فإنه لا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك حتى يستحل المعصية أو يرى أن هذا القانون أفضل يعني من حكم الله أو مساويا له، أو أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان. وهذا فسر فيه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كثير من فتاواه، وكذلك من القيم من قبله وشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. مسألة ثانية الخروج. الخروج على الحكام هذا مما دلت الأدلة على تحريمه، وكذلك كتب السلف وكتب العلماء المصنفين في العقيدة كانوا يحذرون من الخروج على الحكام، وأنه لا يجوز الخروج على الحاكم ما لم يكفر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، لأن هذا هو الحد الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم للخروج على الحكام، وهذا مشروط بعدة شروط. الشرط الأول أن يصدر الكفر البواح، الكفر الذي عندنا فيه من الله برهان، أما إذا مختلف فيه فإنه لا يكفر به.